لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به. أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم. نعم، هذا صفوان رضي الله عنه كان نائما بالمسجد وفرش رداءه ونام عليه، فجاءه لص وأخذ الرداء لأنه يمكن أنه اجتلب عنه شيء وأخذ الرداء، انتبه به صفوان ومسكه وأخذ الرداء منه وجابه للرسول، قال هذا يا رسول الله سرق ردائي. الرداء قيمة 3 دراهم أو أكثر من 3 دراهم، فأمر النبي أن يقطع. فقال صفوان لا يا رسول الله، لا تقطع يا رسول الله، تاني سامحته. قال لا، هذا تاني سامحته قبل تجي، لكن إذا بلغ الحد ولي الأمر ما يجوز يتسامح به، لا بد ينفذ. قال هل فعلت ذلك قبل أن تأتي به؟ فإذا فهذا يشهد لقول صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني، إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. فهذا الصفوان رضي الله عنه أراد أنه يؤدبه ورغم أنه يبلغ هذا المبلغ، فلما أنه أتى به النبي وقال يا رسول الله هذا سرق ردائي وأنا نائم في المسجد ومتفرشه، يمكن اقترب عنه كذا وأخذه منه، فقال النبي عليه الصلاة لأنه هذا قيمته فوق 3 دراهم. فقال صفوان تأسف الصفوان أنه جابه وانصاب سببا لقطع يده، قال لا يا رسول الله ترى يحل ولم سامحه. قال لا، سامحته قبل تجيبوني، لكن لما انك جبتوني نعم وجب القطع لانه وصل الحد الى ولي الامر، وصل الحد الى السلطان، والسلطان ما يجوز له ان يتغاضى عن الامور دي، لان هذه امور حق للامه، حق للشعب، حق المؤمنين المحافظه عليهم. فاذا السلطان ترك بعض الامور معناه انه ضيع امور الناس، فيجب عليه ان ينفذ الحد، ما هو بحق المهاد وحق يخصه السلطان، هذا حفظ للأمة ما هو بحفظ الحق هو، فيجب عليه المحافظة عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هل فعلت ذلك قبل أن تأتيني؟ لو أنك مسامحة ولا جيت ما يمنع لك شيء، لكن تجي ويسبس السارقة وانتغاضى عنه ونتركه، كل سارق يروح ويسرق ويترك، لا بد من قطع. فلذلك قال النبي هل قلت ذلك قبل أن تأتي به إلي؟ لأن النبي هو السلطان وهو ولي الأمر، فأمر به فقطع، فدل على أنه الإنسان له الحق في الحد. إنسان قذف له أنه يسامح، لكن إذا بلغ الحد السلطان وطالب بحقه وجب تنفيذه. أو إنسان سرق منه شيء وقال أنا مسامحه ولا أرفعه إلى السلطان ولا أرفعه للقاضي ولا رفع وتسامح معه فلا بأس، لكن إذا رفعت وصلت القاضي وصلت الحاكم الشرعي فلا يجوز التساهل فيها. سبحانك اللهم استغفرك. نعم. السائل يقول هل تقطع يد من سرق ماء علما بأن الماء تعتبر في عهدنا هذا سلعة تباع وتشترى أي له قيمة؟ نعم، العلماء رحمهم الله يقولون أن الماء ما في سرقة، لأن الماء أن الشوكة في 3 في الماء والكلى، فالشيء الذي مثل الماء أو مثل المصحف يعني هذا ما يجوز بيعه، ولا أو مثل شيء محرم في سرق صورة أو مثلا سرق خنزير أو سرق مثلا حمار أو سرق، هذا ما في قطع، لكن هو اللي يفعل هذا ويجتري على الناس لابد من تأديبه، ما يعبث على الناس، لكن القطع ما في قطعنا. وعليكم السلام. يقصر تمت عمرته. نعم. تكرار العمرة فيها شيء؟ خلصت بدي أعمل عمرة ثانية. الأمر لنفسك؟ لنفسك طبعا. والله الأولى أنك ما يحتاج إلى تكرار، الطواف بالبيت أفضل من تكرار العمرة. وإلا جائز. الجواز يجوز. الجواز إذا كان الطواف هنا فيها كراهة. والطواف أفضل. لا إذا كان متوفي فلا بأس. أنا إيش سؤالي يا مولاي؟ نعم. أولاد رانا عمر عمرة